بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. والجائر هو خلاف العادل، يعني الظالم، يبقى الجائر هو الظالم. وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 25 بعد 804,000، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار. مهمة، شوف دقة العلماء. عمرو كان ممكن يقول عمرو بن دينار، لكن هو الرواية سمعها من شيخه قال عمرو بس، وهو عايز يعرفه يقول يعني. أما يقول يعني كده معناه إن هو ما سمعهاش من شيخه معرف، سمعها عمرو بس. دقة في البلاغ، يعني اعرف كيف هذه الأمة حفظت التراث بدقة وعناية شديدة، بحيث أنه يحفظ ما سمعه من الشيخ بالتفصيل، وإذا أراد أن يزيد شيء لازم يبين علامة في الكلام إن إيه، إن ده غير ما سمعه. شوف قد إيه، فدي نقطة مهمة. كلمة يعني دي، يعني ابن دينار دي مهمة جدا، علامة الدقة في البلاغ. وإن هو ما رضاش يتألى على شيخه إنه قال عمرو بن دينار، مع إن عمرو ده هو عمرو بن دينار، بس شيخه قال عمرو بس، ما قالش عمرو بن دينار. يوم إيه؟ يقول لك يعني ابن دينار. كلمة يعني دي دقة في البلاغ. عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين عند الله، يعني عند الله هنا عندية كرامة وليست مكان، عندية كرامة ومرتبة ورتبة. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. عن يمين الرحمن، تحسب تفتكر ان الرحمن ده له جهات، يقوم النبي يقول لك ايه؟ وكلتا يديه يمين، يعني لا تظن الجهة. ويمين الرحمن اي جهة الاكرام، فجعل اليمين جهة الاكرام والشمال جهة الخذلان والعقوب. فلما قال عن يمين الرحمن اي في جهة الاكرام، حيث أنها تقابل جهة الخذلان وهي جهة الشمال، ويقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين. والمنابر الأشياء الأماكن المرتفعة، نبر يعني ارتفع، منبر يعني المقام المرتفع، على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أدي المقصد، تعرفوا مين؟ الذين يعدلون في حكمهم إذا حكموا بين الناس، وأهليهم إذا كانوا مسؤولين في أهليهم، وما ولوا إذا كانوا موظفين ولهم مناصب، أي منصب كان يدخل تحت هذا الحديث. أي إنسان في أي منصب إذا عدل ولم يظلم كانت له هذه الفضيلة يوم القيامة. المقسطين جاية إيه؟ من أقسط، يقسط فهو مقسط، وأقسط يعني أزال القسط، والقسط هو الظلم، يعني قسط يعني ظالم، أقسط أزال الظلم. قسط الثلاثي، قسط ده فعل ثلاثي معناه ظالم وزنا ومعنى، أقسط يعني إيه؟ عدل بمعنى أزال الظلم. يبقى قسط فهو قاصد، يعني ظلم فهو ظالم، قسط قاصد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى القاسطون جاي من قسط يعني الظالمون، واضح؟ أما أقسط يقسط فهو مقسط، والله يحب المقسطين. فهمت الفرق؟ عشان كده سيدنا سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف الثقفي قال ما تقول وفي، لأنه بلغه أنه بيزمه بسبب ظلمه. سيدنا سعيد بن جبير كان من كبار التابعين وعالم كبير، فلما بلغ أنه هو بيزم الحجاج فقبض عليه وجاءه إليه في قصر، فقال ماذا تقول عليه؟ قال أقول عليك قاسط عادل. عندهم جرأة ما يهمهمش، والحجاج بن يوسف كان داهية في اللغة، فقال سبني والله قاسط، والله يقول أما القاسطون فكانوا جهنم حطب، وعادل والذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى سبني فأمر بإعدامه وقتله، فقال اللهم لا تمكنه في من احد بعدي. ما قالش اللهم لا، وكان دعوته مستجابه، كان معروف، كان لو قال اللهم لا تمكنه مني كان ربنا عصم كمان، لكن هو اراد ان ينال الشهاده عند سلطان ظالم جائر، فقال اللهم لا تمكنه من احد بعدي. فقتل واصيب الحجاج بعد ذلك بداء ومرض شديد منعه من النوم، فبقى يمشي في قصر ويحط ايده على دماغه عدة ايام لا ينام، ويقول اصابتني دعوة سعيد، حتى مات فلم يقتل احد بعد سعيد بن جبير. فهم؟ فيبقى قسط يعني ظالم، ومنها واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، غير اقسط يقسط فهو مقسط. فهمت ازاي؟ يعدلون عن عبادته بالشرك، يعني عدلوا عن العبادة بالشرك. وعن أبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث ده له قصة، عشان تفهمه لازم تعرف قصة الحديث. معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب وتنازل سيدنا الحسن له بعد مقتل أبيه واستشهاده بستة أشهر، تنازل سيدنا الحسن عن الخلافة لمعاوية على أن تقف الحروب بين المسلمين وأن تكون له مدة عمره، ثم بعد ذلك يتركها شورى بين المسلمين. اتفقوا على هذا وعلى أن يعود سيدنا الحسن إلى المدينة، وإن هو يعطيه عطاء كبير علشان يقوم بالنفقة على المسؤول عنهم في المدينة سيدنا الحسن. وعاد إلى، كان سيدنا علي بن أبي طالب لما آلت إليه الخلافة كان أرسل محمد بن أبي بكر والي على مصر، فمحمد بن أبي بكر أخو ستنا عائشة، كان أخوها الصغير صغير في السن عنه، أرسله واليا على إيه؟ على، وكان محمد بن أبي بكر ممن شاركوا الجيش اللي حاصر سيدنا عثمان، فهمت إزاي؟ وقتل سيدنا عثمان بهذا الجيش. فسيدنا علي بن أبي طالب أمر على أهل مصر مين؟ محمد بن أبي بكر. فلما آلت الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان أراد أن ينتزع الولاية من محمد بن أبي بكر، حيث أنه كان مواليا لسيدنا علي، فأرسل إليه جيشا كويس بقيادة قيل عمرو بن العاص وقيل معاوية ابن نجيح التجيبي، وده من أهل اليمن، اختلف فسماها غزوة، معاوية سماها إيه؟ غزوة. فبعت وراحوا قاتلوا سيدنا محمد بن أبي بكر في مصر وقتلوه، فهمت إزاي؟ قتلوه شر قتلة، حتى أنهم قالوا أنه يعني إيه، قتلوه في خربة كان فيها حمار ميت فأحرقوه مع الحمار، يعني شر قتلة. بس ستنا عائشة طبعا المفروض تزعل منهم، فهمت إزاي؟ فجالها الجدع ده من مصر اللي هو ايه، عبد الرحمن بن شماس، بيسالها بيزورها، قالت له ايه؟ قالت له ممن انت؟ فقلت رجل من اهل مصر، افتكرت بقى اخوها واللي جرى له، فهمت ازاي هناك. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه اللي هي اللي بعتها معاويه عشان ياخذ الحكم ايه واماره مصر من ايه، من محمد بن ابي بكر اللي كان واليا من قبل سيدنا علي، فهمت بقى. فقال ما نقمنا منه شيئا، يعني الايه الامير هذه الغزوه اللي ولع علينا معاويه اللي هو اختلف فيها، هل هو عمرو بن العاص ولا معاويه ابن خديج ابن خديج التجيبي كويس، خديج، انا قلت ايه نجيح في الاول، هي خديج، معاويه ابن خديج التجيبي، وده كان يمان، اختلف ايهما، هل ده ولا ده. فبتسألوا أميركم كان عامل إيه معاكم وهو بيقودكم في هذه الرحلة الطويلة، فهمت إزاي؟ فقال لها إيه؟ ما نقمنا منه شيئا، يعني ما ضايقناش في حاجة، ما نقمنا منه شيئا، لم نبغض منه خلق معين، يعني كان رجل أخلاقه طيبة معنا، ما نقمنا منه شيئا، إن كان لا يموت للرجل منا البعير في الطريق، يعني يموت منه البعير فيعطيه البعير، والعبد فيموت منه برضه عبده خادمه يعني فيعطيه العبد بداله، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي عمله في أخويا يجعلني أزمه، لكن أنا بقى مش هزمه طالما كان رفيق بيكم، أنا هأخبركم بقى بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيه أن الذي يتولى أمر المسلمين ويرفق بهم فالنبي دعا له، ومن تولى أمر المسلمين وشق عليهم فالنبي دعا عليه بالمشقة، فهمت قصة الحديث بقى؟ أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. الحديث ده على فكرة فيه لمز على معاوية، لأن هو اللي بعت ده يشق على أخوها، ما أخوها من أم من أمته النبي، مش أخوها من أمة النبي. خد بالك ذكاء ستنا عائشة. ففي ظاهره مدح لوالي معاوية، وفي باطنه ذم لما فعله معاوية. فهمت ازاي؟ لأنه كان ممكن بدل ما يبعت جيش يقتل أخوها كان يتركه على مصر وخلاص، والحكاية سهلة. فهمت ازاي؟ وبعدين بمرور الزمن الأمور هتهدى. إذا كان سيدنا الحسن ترك لك الحكم علشان لا ترق دماء المسلمين، تقوم أنت تبعت جيش يرق دماء المسلمين. فهمت ازاي؟ فهي ستنا عائشة عايزة، بس مش عايزة تعملها حريقة. قالت بذكاء كده، قالت الحديث بذكاء، فاهم؟ وكأنها بتمدح اللي بييسر على المسلمين وبتذم اللي بيشق على المسلمين. فكما انه شق على اخيها فهي ذمتهم. ولما رفق هذا بجنده فهي مدحته، ففي الظاهر مدح وفي الحقيقه ذم لافعالهم. والله تعالى اعلى واعلم بمرادها يعني. لكن ده يدلك على أن الصحابة كانوا يبلغوا حديث النبي مهما كانوا في أزمات نفسية، وأنهم يعني لابد أنها كانت يعني حزينة على أخيه وحزينة على ما حدث لأخيه، لكن بالرغم من ذلك هذا لا يمنعها من أن تبلغ ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. حتى المرأة في بيتها مع أبنائها، شوفوا هي بتربي أبنائها كده لا تشق عليهم وإلا هتصيبها دعوة النبي. شوف المرأة في بيتها، يعني في ستات يربوا أولادهم بطريقة فيها قسوة، وأباء يربوا أولادهم بطريقة فيها قسوة، فدول بيشقوا على من تولوا امرهم، يبقى يدخلوا في ايه؟ في نفس المساله. فالانسان وكذلك كل انسان رئيس في مصلحه، اذا كان بيصعب على مرؤوسيه يبقى بيشق عليه، يدخل ايه؟ في هذا الحديث. واذا كان بيرفق بمرؤوسيه يبقى ياخذ ثواب هذا الحديث، ودعوه النبي مستجابه. اذا يسرت على الناس يسر الله عليك، واذا عسرت على الناس عسر الله عليك. كما تدين تدان، اعملوا ما شئتم كما تدين تدان، مش كده برضو؟ وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم. والإمام الشافعي له قول لطيف منسوب إليه يعني، قال: ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما كان في شيء إلا زانه. قول للإمام الشافعي. الإمام الشافعي له أقوال كده كالحكم، تحفظها. كان حكيم فصيح عربي نسبا ولغة ولسانا وفقها ودينا، فاجتمعت فيه خصال عظيمة. عشان كده تلاقي ليه أقوال كده يعني كأنها يعني من معين الحكمة. فيقول إيه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال برضو: ويبدو ان دي كانت ايه؟ اخبار وصلت اليهم كاحاديث نبويه، ثم حولوها بعد ذلك الى حكم في الحياه. زي مثلا من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ده كلام الامام الشافعي برضه. من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه جهرا فقد فضحه وشانه. يبقى ما تيجي توعظ اخوك توعظه سرا، ما توعظوش جهرا امام الناس. من وعظ اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ اخاه جهرا فقد فضحه وشانه. دي كمان من اقوال الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، كلها مستمده من روح النبوه. لما بيعيشوا مع كلام النبي بتتفجر من قلوبهم يا نبي الحكمه.

عاد عبيد الحسن البصري عن الحسن قال عاد عبيد الله ابن زياد مع عبد بن يسار المزني في مرضه. عبيد الله بن زياد ده ممن ساهم في قتل سيدنا الحسين، يعني من ايه، من المجرمين الكبار، من كبار المجرمين، فاهم؟ فانت هتسمع حديث هنا عن كبار المجرمين، فشوف بقى المجرمين اما يروا حديث يقولوا ازاي عشان تعرف لا تسلك سبيلهم. قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار ده هيجي لك في الاخر، هيقول لك الروايه الثانيه اللي هقول لك عليها في الاخر اللي هتبين معدنه يعني الاجرامي. هو كل واحد مجرم بيبقى عنده معدن اجرامي كده، جين مجرم كده، كريمنال اتيتيود، يعني سلوك اجرامي، فهمت ازاي؟ فالمجرمين دول ليهم سلوك معين، ربنا ينجينا منهم. قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كأنه إيه، بيوبخه بالحديث، بيوبخه بالحديث، فهمت بقى؟ هو جاي يزوره وده راجل ايه في مرض وفاته، وده راجل ايه حاكم ظالم مجرم، قام يروي له حديث في عاقبه المجرمين، فهمت؟ كانه ايه بيامره وينهاه، فنصح بطريقه غير مباشره، فهمت بقى ازاي؟ فبيقول له ايه بقى؟ إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، يعني لو كنت هعيش ما حدثتك بيه لحسن إيه؟ تعذبني بقى وتقتلني، ما أنت مجرم. فهمت إزاي؟ كأنه هو بيقول كده، افهم بقى، افهم. فلازم الواحد يفهم وراء الكلام. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، لأنك ظالم مجرم لا تتحمل النصيحة. فهمت إزاي؟ كأنه بيقول له كده بالضبط، بس إيه، بالمفهوم مش بالمنطوق. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقلنا لو كان بقى حرم عليه الجنة تحريم حقيقي إن استحل غش الأمة لكونهم مسلمين، يبقى كافر. أو حرم عليه الجنة أي دخول الفائزين حتى يحاسب ويعاقب على ما فعل. فهمت إزاي؟ إذا كان إذا مات على الإسلام، زي ما قلنا أيام ما كنا بنشرح كتاب الإيمان. فهمت؟ يبقى إما تحريم حقيقي للكافر أو تحريم دخول الفائزين دون سابقة حساب وعقاب للمسلم الفاجر. واضح؟ وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك، يعني قبل الوقت كنت ليا معاك موقف. دول مجرمين اصلهم ما بيتعصوش، خد بالك. وعن ابي قال وحدثنا ابو غسان المسمعي واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي المليح ان عبيد الله ابن زياد دخل على معقل ابن يسار في مرضه. خد بالك ان زياد بن معاويه ده كان كل ولاه امره مجرمين، كل الجيوش بتاعته حاطط على كل جيش من جيوشه مجرم من كبار المجرمين، واخد بالك؟ يزيد بن معاويه. وإلا كان لا يستقر لنا الحكم إلا بالإجرام. فاستحل المدينة وقتل آل البيت، فهمت إزاي؟ وجعل حكام ظالمين على كل بقعة حتى يقهر الناس بالقوة، فهمت بقى؟ فربنا ينجينا من الظالمين دنيا وآخرة. أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. يعني يبشره يقول أنت إن شاء الله مش هتدخل معنا الجنة. وعن أبي قال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. والعجيب أن كل اللي قتلوا سيدنا الحسين ماتوا شر قتلة، لما تيجي تمسك بقى تواريخه كل اللي شاركوا في سيدنا الحسين ماتوا شر قتلة، يعني هم قتلوا من أجل الدنيا لم تروك لهم الدنيا، لا طالوا دنيا ولا آخر، هم قتلوا من أجل مناصب الدنيا اللي وعدهم بها يزيد، فهمت إزاي؟ فخلي يزيد ينفعهم، هيتقابلوا يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم يبغضهم لما فعلوه في أحبابه. وعنه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني. عائد بن عمرو ده صحابي تاني اهو، دخل على برضو ايه عبيد الله بن زياد اللي هو ايه الظالم ده اللي احنا لسه اللي كان بيزور معقل بن يسار، فقال: أي بني، لأنه سنه صغير بالنسبة لهم، هم كانوا شيوخ كبار وهو بقى شاب صغير في الثلاثين من عمره أو كده. فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه. إن شر الرعاء يعني من يرعى الإبل، شرهم مين؟ الحطمة، يعني الذي إيه يعني العنيف، العنيف الحطمة يعني العنيف. إن شر الرعاء الحطمة يعني العنيف في رعاية الإبل، فأنت عنيف في رعاية الخلق. إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قلة الأدب بقى، أو ده شيخ كبير في دور أبي أبائه وصحابي وبينصحه، واخد بالك، يوم يقول له إيه؟ أنت من نخالة، يعني من حثالة، من نخالة أصحاب، مش يقول رسول الله كمان محمد، حاف كده، يعني مجرم من جميع الجهات، لا احترم الصحابي ولا احترم حتى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قلة الأدب وسوء الخاتمة، واخد بالك ازاي، وقسوة القلب. بيكلم شاب عنده 30 سنة بيكلم واحد جاوز 70 من عمره، فهمت ازاي؟ ومش كده، ومش أي واحد، صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينصحه لوجه الله، بيقول له: اوعى تكون عنيف في ولايتك للأمور. هي دي كلمة تزعل؟ يوم يقول له ايه؟ اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نخالة يعني حثالة. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ بيرد عليه بقى، صحابة النبي فيهم منهم حثالة يعني؟ وهل كانت لهم نخالة؟ فهمت؟ بيرد، بيدافع عن الصحابة. إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رد عليه على طول، فهمت ازاي؟ دافع عن الصحابة رضي الله عنه وارضاه. ونقف على باب غلظ تحريم الغلول غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.